الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذا هو الدرس الثاني من كتاب الأربعون في الأحكام للإمام المنذري رحمه الله تعالى. من هو الإمام المنذري؟ الإمام المنذري هو الحافظ الكبير أبو محمد عبد العظيم زكي الدين ابن عبد القوي ابن عبد الله المنذري الشامي ثم المصري الشافعي. قال عنه الإمام الذهبي: لم يكن في زمانه أحفظ منه. الإمام المنذري له جملة مؤلفات، من مؤلفاته الكتاب الشهير الترغيب والترهيب. فالترغيب والترهيب هذا هو أشهر كتاب للإمام المنذري، وهو يكاد يكون يعني موجود في كثير من مكتبات طلاب العلم. من مؤلفاته أيضا مختصر صحيح مسلم، كذلك لديه مختصر لسنن أبي داود، معه كتاب آخر بعنوان التكملة لوفيات النقلة، عنده أيضا أجوبة على أسئلة في الجرح والتعديل. ومعه هذا الكتاب أو الكتيب الصغير اللطيف الماتع الذي هو الأربعون في الأحكام. توفي الإمام المنذري يوم السبت 4 ذو الحجة من عام 656 للهجرة بدار الحديث الكاملية بمصر، ودفن بالقرافة. هذا هو الإمام المنذري. طيب، كتاب الأربعون في الأحكام، هذا الكتاب هو صغير ويسير ويؤخذ في جلسات بسيطة يعني شرحا، أما إذا أخذ قراءة فهو في جلسة واحدة، وهو أول كتاب يأخذه المبتدئ في هذا العلم الذي هو علم أحاديث الأحكام. هو مختصر اقتصر فيه المصنف على الأحاديث الموجودة في الصحيحين فقط، وانتقى 40 حديثا جميعها في الصحيحين. وانتقى 40 حديثا جميعها في الصحيحين، يعني إما فيهما معا أو في أحدهما، وليس شرطا أن يكون حديث يعني متفقا عليه، لا، هو قد يكون متفقا عليه وقد يكون في أحدهما. طيب، سيقول قائل: لماذا اختار الإمام المنذري 40 حديثا فقط؟ ليش ما كانت يعني 50 حديثا 60 70 30 حديثا؟ لماذا انتقى 40 حديثا؟ نقول السبب في هذا أنه ورد حديث: من حافظ على أمتي 40 حديثا بعث يوم القيامة في زمرة الفقهاء. هذا الحديث يذكر بأنه من حفظ على الأمة 40 حديثا، يعني جمعها وحفظها للأمة واستفادت منها الأمة، ما هو فضله؟ قال: بعث يوم القيامة في زمرة الفقهاء. الزمرة هي الجماعة، يعني في جماعة الفقهاء. هذا الحديث روي عن عدد من الصحابة بألفاظ متنوعة، والإمام النووي في بداية الأربعين النووية هو ذكر هذا الحديث، وأنه جمع الأربعين النووية يعني تبركا بهذا الحديث وتبركا بشيء آخر، تبركا بما فعله الأئمة المتقدمون، لأن هناك يعني جمع من الأئمة صنفوا وجمعوا 40 حديثا في فنون شتى، يعني منها قضية الأربعين النووية التي تجمع أصول الدين مثلا، وعندنا هنا الأربعين في الأحكام، وهناك غيرها. هذا الحديث قلنا حكم عليه الحفاظ بالضعف. صحيح أنه ورد عن عدد من الصحابة بألفاظ متنوعة، لكن الإمام الدارقطني قال جميع الطرق ضعيفة، كما أيضا يعني قاله غيره. البيهقي قال هذا متن مشهور فيما بين الناس طبعا، وكان مشهور قديما لكنه الآن يعني كثير من الناس لا يعرفه. فالإمام البيهقي قال هو متن مشهور بين الناس لكن ليس له إسناد صحيح، فهو ضعيف. لكن لأن العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال مشروع، بعض أهل العلم يعني جنح إلى العمل به كما فعل المنذري وجمع هذا العدد 40 حديثا في الأحكام. وعلى كل حال، هو لا بأس أن يجمع عددا معينا بحيث يكون يعني كبداية لطالب العلم في هذا المجال، فقد يكون 30 40 50 60 يقل أو يكثر، لا بأس. في النهاية معنى هذا الكتاب للإمام المنذري رحمه الله تعالى. طيب نبدأ بالحديث الأول. قال رحمه الله: عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم